عاشا يا رب عاشاني والدراجي عفنت يا جيرات العالم يا روح الجود والكرام يا رسول الله يا رسول حرامي الإحسان حرامي الإحسان والحسان نحن من قوم به سكان ومن قومهم أمين يا رسول الله يا رسول الله فاستئذ بنا فاستئذ بنا أخا الوهاب نعرف الله وتعرفنا والصف والبيت يخلفونا يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رب عاشاك يا رب عاشاني والدراجي عطلت يدي رب العالمين فعل من هذا فعل من هذا وكن وكوني ولنا خير الألم أهو وعلي المرتضى حسابه يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رب عاشاك يا رب عاشاني والدراجي عطلت يدي رب العالمين Amen. وإلى سبطين ننتسب لا سبب فيه من دخلي أم إمام بعده خلق منه سادات وبهذا الوعد قد وصفوا من قديم الدهر والزمان مثل زين العابدين علي وابنه الباقي والإمام الصادق الحفيد وعلي ذي العلا اليقين فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج حتى تيجي فارفعنا ببركاتهم وعدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم